تفضل. جئت إليك فقلت لي هذه المسجلة بمئة دينار، قلت لك بدفع لك 50 وتقسط علي الباقي. هذه الصورة أنا يعني إذا أنا جئتك هذه 100 هذه 50 وتقسط علي 50 وإن شاء الله بعطيك 10 دنانير، هذه الصورة هل هنا صار حرام؟ لا هي ما فيها حرام. إيش حرام؟ أما الحرام اللي يحدث، الحرام اللي يحدث إذا جئت إليك مباشرة وقلت لي هاي 200 دينار تقسيط، يعني لو جئت أنا قلت لي أنت رأت أنت أجبتي بكم هي السلعة؟ قلت لي 200 دينار تقسيط، فما وجه الحرام فيها؟ أنت رأسا قلت لي 200 دينار تقسيط، ما اتفقنا السلعة يعني رأسا أنت أعطيتني السعر دون أن نقول 100 و120، 200 هذا هذا الذي قلت آنفا، أنه إيش الفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة؟ والآن والآن نمشي ونمضي في التفاهم. مسجلة تقول بالتقسيط 200، أنت بايع قلت هذا. نعم. قلت لك طيب بكم بالنقد؟ قلت لي 210. ثم بعد ذلك أنا اشتريت إما نقدا وإما نسيئة، جاز هذا ولا ما جاز؟ طبعا إذا سمحت يعني حتى ما يقول بعض الفقهاء. لا دعني وما يقولون، قل أنت ما تريد أن تقول. من يعني من خلال المقارنة الفقهية لا أقول ذلك، لأن تقول الربا قد دخل. كويس، هذا الذي نقله إليك الرجل. لا هو نقل الصورة الأولى فأنا نقشته، قلت إذا جئت إلى محله الصورة اللي نقلها الرجل عنك قلت رجاء أن توثق بها، يعني نقل صورة مباشرة لأني أنا جئت عند أبو أحمد ويعرف أبو أحمد أنني طبعا لا أملك، نعم لا أملك، لا أملك الثمن، يعني هو مسبقا يعرف أني لا أملك الثمن. قال لي رأسا لا نقدا ولا هقا لهذه 200 تقسطت لك إياها تقسيط، ما اتفقناش على النقد. يا أخي هذه الصورة هي نفسها، هذا الذي جاء إلى أبو زيد الهلالي وقال له مش أبو أحمد، وبيعرف أبو زيد الهلالي أنه هذا اللي جاي زبون ما عنده فلوس بده يشتري نقدا، وهذا البائع عادة بيبيع بسعرين، نعم، سعر النقد وسعر التقسيط. نعم. فلما اجى الرجل عند ابو زيد وبيعرف ابو زيد انه هو بده يشتري بالتقسيط اعطاه سعر التقسيط فورا. نعم. صحيح. هذا لا يجوز، لانه اخذ منه زياده في الثمن مقابل الصبر في الوفاء على اخيه المسلم، وهذا الذي لما حققت معك وقلت لك دع ما يقول، قل انت ما الذي ترى؟ قلت انا ارى انه هذا من باب الربا. القضية ما علاقة شكلية انه والله ذكر 80 نقدا بكذا تقسيط بكذا، هذا لا يجوز، لكن اذا ذكر ثمن التقسيط فقط هذا يجوز، هذه شكلية محضة ما يقولها انسان فقير وعاقل، لانه لما بيقول نقدا ب100 وبالتقسيط 110 مفهوم انه هو اخذ العشرة مقابل ايش؟ الدين. صح؟ طيب قيمة ثمن النقد ما ذكره، ذكر ثمن التقسيط فورا مثل ما انت حكى لك ذاك الرجل، ذكر ثمن التقسيط فورا يعني 110، فلو قيل له طيب بكم نقد راح له 100. صحيح. ها؟ لذلك الصورة اللي نقلها إلى فهي صورة صحيحة بعد ما انت اوضحت انه ابو زيد بيعرف انه هذا جاي وما معه فلوس، فهو راح يقدم له ثمن التقسيط، اي حيطلب منه ثمن النقد زايد ثمن التقسيط. وهنا نحن نقول بهيك مناسبة هذي بيبيعوا بالتقسيط بيربحوا 3/4، شايف؟ بيربحوا 3/4 ولا ربحين، اولا بيربح ربح النقد، ربح النقد. نعم. هل هو حلال؟ نعم. نفترض مثلا زيد من الناس واضع برنامج للربح بيقول